توقفنا في التعارض. قال يعني هذا فصل في التعارض، في المراد بالتعارض هنا تعارض الأدلة. هي أولا لابد أن يعلم بأن الشريعة كلها، الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في الأصول وفي الفروع، فلا يقع التعارض في الواقع إلا في ذهن المجتهد والناظر. أما أن الشريعة تتعارض يعارض بعضها بعضا وينفي بعضها بعضا فهذا لا يمكن حدوثه أبدا، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتعارض في الواقع إنما هو في ذهن المجتهد. فالعالم والباحث والمجتهد وطالب العلم إذا نظر في الأدلة قد يجد بعض الأدلة ينفي شيئا تثبته أدلة أخرى، فيجد هنا دليلا يدل على النفي، ثم يجد دليلا يقابله يدل على الإثبات في قضية. فهذا التعارض أو التعادل في الأدلة إما أن يقع بين دليلين قطعيين ثبوتا دلالة، وهذا لا وجود له في الواقع وإن كان ممكنا عقلا، لكنه في الواقع لا وجود له. إذا تم دليلان من الشرع متساويان في الثبوت، قطعيان في الثبوت، قطعيان في الدلالة، متعارضان، هذا لا يقع أبدا وإن كان يمكن عقلا أن يقع. يعني يشترط هنا في قطعية أن تكون الثبوت. نعم. يعني لو كان الثبوت قطعي لا يكفي. لا. إذا كان أحدهما صريح والآخر خفي. ولكن الثبوت. يعني هذا نص وهذا ظاهر، ولا هذا ظاهر وهذا مؤول، وكلاهما قطعي، كلاهما متواتر. هنا لا شك أننا حينئذ نحتاج إلى ترجيح، نرجح النص على الظاهر والظاهر على المؤول وهكذا، قبل أيضا النص والظاهر على المجمل. فنبدأ دائما لابد من هذا القطعي، إذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يمكن أبدا أن يتعارض. كان نصان في الليل كلاهما قطعي الدلالة وقطعي الثبوت لا يمكن أبدا أن يتعارض، وإن كان عقلا يمكن لكن في الواقع غير واقع. أما التعارض بين القطعي والظني سواء في الدلالة أو في الثبوت فهنا نقدم القطعية دائما. كذلك إذا تعارض ظنيان فهذا هو الواقع، إذا تعارض دليلان كلاهما ظني إما في الدلالة أو في الثبوت فحينئذ هذا التعارض إنما يرجع إلى نظر المجتهد ونظر الباحث. فإذا وقع التعارض أو التعادل بين الأدلة فهنا العلماء قالوا الواجب على المجتهد أن يمر على مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة مذهب الجمهور، مرحلة الجمع بين الأدلة خلافا للحنفية. قالوا نجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة له طرق، له طرق يعني كثيرة. فمن ذلك حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، كذلك التخصيص، كذلك بأن يحمل أحد الدليلين أو كلاهما يحمل على حالين أو زمانين أو مكانين. فمثلا يعني هناك أمثلة كثيرة، مثلا يأتي نص عام كقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، هنا قال فيما، ما هنا نص عام اسم موصول في العموم، فيما سقط السماء العشر أي أن الزروع التي تسقى بالمطر فيها زكاتها هو العشر في كل ما سقط السماء العشر. الآن لو سقط السماء إنسان كان عنده زرع بنختار هذه المساحة متر مربع مثلا، فهل يخرج منها العشر إذا سقط السماء؟ ونص عام. جاء نص آخر يقول ليس فيما دون 65 صدقة، هذا نص خاص. فهنا ماذا نفهم؟ نحمل العام على الخاص فنقول العشر إنما يكون فيما زاد على 65، هذا قيد. قيد آخر أن الزكاة إنما تكون فيما يوثق، سيخرج بذلك كثير من الفاكهة لا توثق، تقريبا كل الفواكه لا توثق لا زكاة فيها. فإذا ورد نص عام ونص خاص هنا نقول بأنه يحمل العام على الخاص، كذلك المطلق مع المقيد، وبهذه الطريقة نجمع بين الأدلة، يمكن الجمع بين الأدلة. كذلك مثلا أحيانا بعض الأدلة تأتي ظاهرها التعارض، فنحمل هذا الدليل على حال وهذا على حال. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال استأذن منه، استأذن في القبلة في نهار رمضان فأذن له الحضور الصحارة، ثم جاء رجل آخر فسأل فلم يأذن له، فهذا تعارض، هنا أذن له وهنا لم يأذن له، لكن الصحارة رضي الله عنهم لم يجهدوا أنفسهم. قالوا فنظرنا فإذا الأول شيخ والثاني شيخ، الثاني مظنة من وقوعه المحرم فلم يأذن له، فنظروا إلى حال هذا وحال الثاني، فيحمل هنا الحديث على حالين مختلفين، كذلك يحمل على الجمالين، قد يحمل هذا الحديث على وقت معين دون وقت آخر، فهم. وقد يحمل أيضا على مكانين مختلفين، فمدام أنه يمكن الجمع بين الأدلة فلا يثار إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء وإبطال أحدهما، وهذا يعني قول الإمام مالك رحمه الله، يقول بأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما، لأنك الآن لو رجحت بين دليلين أو مجموعة من الأدلة فإنك تعمل ببعض الأدلة وتترك بعضها، والأصل في الأدلة، العلماء يقولون في القواعد الأصل في الأدلة الإعلان بالإعلان، هذا الأصل في الأدلة أنك تعمل بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الدليل حتى نهمله، إنما قاله لنعمل به لأنه وحي. فالأصل هو إعمال الأدلة، أننا نعمل بكل أحاديث سلامة. فإذا لم نتمكن من الجمع بين الأدلة هنا ننتقل إلى المراحل الأخرى. إذن فهذه المرحلة هي أولى المراحل، هي أن نجمع بين الأدلة، يجمع بين الأدلة وطرق الجمع كما تقدم كثيرا. فمثلا أيضا كذلك من المسائل التي يجمع فيها بين الأدلة والتي فيها خلاف أيضا بين العلماء، مسألة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ورد في ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، نهى عن استقبال وعن استدبار. ثم بعد ذلك جاء حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت بيت حفصة رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا كان مستدبر الكعبة قضاء حاجته. فهنا ماذا نفعل؟ هذا حديث لو أخذنا بهذا الحديث لقلنا بأنه مباح استدبار الكعبة واستقباله. الحديث الأول فيه نهي، بعضهم رجح قال نرجح القول على الفعل، لكن هذا ترجيح، هل يمكن الجمع؟ بعضهم قال نجمع، فنقول هذا في البناء وهذا في الصحراء في الفضاء. بعض العلماء قالوا نجمع بالأدلة بهذه الطريقة، نقول ما دام أنه في البناء كما في حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام استدبرها بأنه كان في بناء. أما النهي فإنما يحمل على إذا ما كان في الفضاء، لكن هل هذا يمكن؟ هذا غير يعني استدلال يعني غير وجيه، حتى الجمع هذا إذا تأملناه وجدناه بأنه غير صحيح. إذن إحنا مثل هذه الحالة بعض العلماء جمع، وبعضهم قال بأن الجمع هنا غير ممكن، وإنما لابد أن نلجأ إلى الترجيح، أن نرجح بعض أحد الحديثين عن بعض. أخذ يسأل من المصرحين، هل نقول أن هذا التعارض أم أن التعارض يشترط فيه أن يكون بينه وقال كده يسأل أن يكون قد تعارض المتقين؟ والأصل هو الأصل أن التعارض يكون بين المتقين، يعني بين القول والأدلة القولية، وقد يكون مع الأدلة الفعلية، لأن الأصل في الأدلة الفعلية أنها كما تقدم لا تفيد العموم، أنها قد تكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني في مثل هذه المسألة لا يمكن الاستدلال بالفعل. لماذا؟ لأن هذا الفعل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا عاما، لأن الفعل الذي يراد به التشريع لابد أن يكون أمام الناس حتى يعلم الحكم. أما هذا الفعل ففعله النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وابن عمر رآه اتفاقا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يفعل هذا الفعل ليراه ابن عمر، لا، وإنما رآه اتفاقا. فلهذا العلماء قالوا هذا يختج به، فقد يكون من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يكون خاصا لا يكون تشريعا عاما، فلا يقال بأن هذا يعني دليل عام، وإلا أن الأصل في التعارض هو أن يكون بين الأقوال، لأن الفعل ليس في قوة القول. ولهذا في باب الترجيح نرجح ماذا؟ قول على الفعل، قول مقدم على الفعل، يعني من باب أولى بين فعلين. طبعا من باب أولى بين فعلين. فهذا هو الأصل، الأصل هو أن التعارض يكون بين الأقوال. فإذا تعارض نطقان يعني سواء القرآن أو السنة فلا يخلو إما أن يكون، طبعا هذا في كلام المؤلف، وإن كنا لم نتم بعد الطرق التي ينبغي أخذ بها عند تعارض الأدلة. فالطريق الأول كما تقدم هو الجمع بين الأدلة. الطريق الثاني إذا تعذر الجمع حاول المجتهد أن يجمع بين الأدلة فتعذر عليه الجمع أو تعسر عليه الجمع. فهنا ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي النسخ بشرط أن يكون عالما بتاريخ المتقدم والمتأخر. فهنا يقول هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، يبحث عن تاريخ الحديثين أيهما السابق وأيهما اللاحق، ثم يحكم بأن هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر. إذا تعذر عليه معرفة التاريخ هنا يصير إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح، يرجح بين أدلة، فيرجح الدليل الأول على الدليل الثاني. إما أن يكون هذا الترجيح من جهة الثبوت، فإذا كان هذا الحديث متواتر والحديث الآخر حديث أحد هنا وكان كلاهما صريح في الدلالة، هنا يقدم ماذا يقدم؟ المتواتر. إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مختلفا فيه يقدم الصحيح. كذلك من جهة جنس الدليل يقدم الحديث الصحيح. دائما ترجع إلى قوة الدليل. إذا هذا إذا تعذر الجمع، هنا نرجع دائما إلى إذا اضطررنا إلى الترجيح لم نستطع الجمع، هنا نرجح دائما الأقوى سندا، أقوى ثبوتا. كذلك إذا من جنس الدليل في القرآن أرجح من السنة، إذا تعذر الجمع بينهم، والسنة مقدمة على القياس والإجماع، وهذه الأدلة مقدمة على الأدلة المختلفة فيها، فنقدم القياس أو على الاستصحاب، ونقدم طبعا باب أولى أن نقدم السنة على الاستصحاب وعلى المصلحة المرسلة. فهكذا إذا عند التعارف دائما نقدم الأقوى. كذلك من قواعد الترجيح أن الحاضر مقدم على المبيح، والمثبت مقدم على النافي، وهكذا قواعد كثيرة تجدونها في كتب الأصول معروفة، كثير منها معروف لديكم. هذه القواعد هي قواعد ترجيحية. يعني هناك كتب يعني مصنفة في هذا في ذكر القواعد، خصيصا في ذكر القواعد هذه، يعني يذكر فيها العلماء قاعدة يأتون بالأمثلة يعني يمكنكم الرجوع إليها. فإذا تعذرت هذه المرحلة ولم يجد فهم مرجح، ليس عنده ما يرجح هذا القول على هذا، بحث عن المرجحات فلم يجد، ماذا يفعل؟ قالوا هنا إما التوقف أو التخيير أو التساقط، يتوقف فلا يأخذ لا بهذا الدليل ولا بهذا الدليل. وبعضهم قال التخيير يعني مخير، إما أن يأخذ بهذا الدليل أو بهذا الدليل لأنه تساوت عنده الأدلة، فبأيها أخذ أصاب. ومنهم من قال التساقط يعني يسقط عنده الدليلان فيحتاج إلى أن يعيد النظر في الاجتهاد دون نظر في هذين الدليلين، فالمسألة تعادل عنده دليلان. هنا قال التساقط بمعنى أنه يسحب كل الأدلة، هذه الأدلة المتعارضة يسحبها ويشرع في الاجتهاد دون نظر إلى هذه الأدلة المتساوية، وإن كان الأفضل هو إما التوقف وإما التخيير دون اللجوء إلى التساقط. فإما أن تتوقف في المسألة وإما أن تخير، والمراد بالتخيير هنا ليس اتباع الهوى، ليس المراد بالتخيير هو اتباع الهوى، إنما المقصود بالتخيير هو ما تطمئن إليه النفس. قال معنا قال المصنف إذا تعارض نصان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. نعم، هذه هي الحالات التي محتملة عند التعارض. هناك أربع حالات. الحالة الأولى إما أن يكون النصان عام، أن يكون النصان عامين، وإما أن يكون خاصين، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي. فهذه أربع حالات، فعنا العموم والخصوص، هذه الحالة الأولى والثانية، والحالة الثالثة العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمعة، هذا الأصل. إذا كان نصين عامين فهنا الأصل هو أن نجمع بين الأدلة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. نعم، يعني لأنه إن علم التاريخ واصل، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم نسخ المتقدم بالمتأخر، وإذا وكذا إن كان خاصين. نعم، هذا واضح. فإن كان عن هو لم يذكر الترجيح وذكر التوقف بعد النفخ، ذكر الجمع ثم النفخ ثم التوقف، وكان الأصل هو ترجيح، هو المرحلة ما قبل التوقف، قبل أن يتوقف لابد من الترجيح بين الأدلة. وإن كان أحد طبعا ننبه لأن هذه المراحل التي ذكرت لا ننتقل ولا يصار إلى مرحلة ثانية إلا إذا تعذر المرحلة الأولى، ثم لا يرجح إلا إذا عجز عن الجمع، ولا بشيء أول مرحلة نبدأ بالترجيح، وكان الحديث راجح على هذا، وهذا القول أرجح لهذا، لا، أول شيء هو أن تجمع، حاول أن تجمع دائما، فإذا تعذر الجمع وصام الجمع في حكم يعني المتعذر أو المستحيل حينئذ تلجأ إلى شيخ كيف يكون الجمع بين معنيين محاولة الجمع؟ ترجيح شيخ قلت هو قال محاولة الجمع ثم النسخ ثم التوقف. نعم. الصواب أن نقول الجمع ثم فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فترجيح. شيخ كيف يكون ترجيح بين الجهات الخارجية إذا كان هذا عام في أمر والعام الآخر في النهي، هنا ماذا نفعل؟ هذا حاضر وهذا مبيح. نفس المرجح. نعم، هذا حاضر وهذا مبيح، فماذا نقدم؟ نقدم الحاضر على المبيح. هذا قول وهذا فعل، لا تقرير، نقدم القول وهكذا. دائما هذه المرجحات المعروفة في القواعد بها المرجحات إما أن تكون من النص نفسه، يعني هذا النص مثلا ننظر نقول مثلا هذا الحادثة عامة لكنها وقعت واحتفت بها قرائن، احتفت بها قرائن، هذا القرائن إذا لم توجد في الحالات العامة الأخرى نقول هذه حادثة عين، نقدم عليها الحوادث الأخرى، مثلا إذا جاء حادثة مسألة الرضاع الكبير وما شابه ذلك، هذه حادثة عين، فهذه ما دام أنها حادثة عين وإن كانت نص عام، لكننا لا نرجحها على الأدلة الأخرى، لا نرجحها على الأدلة الأخرى، لماذا؟ عمومها ضعيف. ضعيف، يضعف. يعني ولهذا الترجيح يكون دائما نرجع، لابد من مراجعة هذه الكتب، كتب القواعد الأصولية كاللحام له كتاب جيد قواعد، يمكن الرجوع إلى هذه، حتى كتب المعاصرين يعني كتبت، يعني كثير من المعاصرين اشتغلوا بكتب القواعد، ألف في ذلك الكتب الكثيرة، يمكن الرجوع إلى هذه القواعد، قواعد الترجيح. عندي مثال يمكن إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حديث طلحة بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عن الوضوء قال لا إنما هو من عظمك. يعني من الحديثين هذا يعني كيف يكون ترجيح بين هذه الحديث ولا الجمع؟ هو دائما أول خطوة يخطوها الباحث، إذا أول شيء أولا لابد من جمع كل الأحاديث وكل الآثار التي وردت في المسألة، هذه قضية مهمة، تبحث وتجمع كل الآثار التي وردت في هذا الباب لأنك تحتاج إليها في باب الترجيح، هذه الآثار آثار الصحابة في فهم هذا الحديث أو غيره من الأحاديث لابد أن نرجع إليها، نجمع كل ما قيل ثم ينظر المجتهد ينظر في هذه الأدلة. العلماء نظر، فمنهم من قال الآن هذا الحديث الأول يدل على أن مس الذكر مطلقا ناقض من نواقض الوضوء. طائفة ثانية قالوا لا، مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا بدليل الحديث الثاني. نجد بأن الطائفة الأولى أعملت دليلا وأهملت دليلا آخر، والطائفة الثانية أعملت دليلا وأهملت الدليل الآخر. بعض العلماء حاولوا بالجمع بين الأدلة، فقالوا نجمع بين الدليلين. كيف نجمع بينهم؟ فنحمل هذا على حال وهذا على حال. فالأول في حال لمسه بشهوة يكون ناقضا للوضوء، الحال الثاني في حال لمسه بغير شهوة فيكون لمسه لهذا العضو كلمسه لأي عضو من أعضاء البدن. والفرق بين لمس الإنسان لهذا العضو والأعضاء الأخرى ما هو الفرق؟ وجود الشهوة. فإذا لم توجد كان هذا العضو كسائر الأعضاء. قالوا فيحمل هذا للحديثان على حالين مختلفين كما تقدم، يحمل على حالين مختلفين، هذا على حال تقدم على أسباب الجمع أنه يحمل على حالين أو زمانين أو مكانين مختلفين، هنا يحمل على حين، هذا على حال الشهوة وهذا على حال غير الشهوة، فقالوا يجمع بين الحديثين فنقول بأنه في حال لمسه بشهوة، فهنا لا يكون لا ينطبق عليه إلا ما هو بضعة منك، يعني ما يقول لي له تأثير، فهنا نقول هنا يكون ناقضا للوضوء. فإذا كان بحيث إذا لمس هذا العضو كأنه لمس عضوا آخر، هنا نقول ينطبق الحديث الثاني الذي يدل على أنه ليس من نواقض. فيجمع بين الحديثين بحمل أحدهما على حال والحديث الثاني على حال أخرى. وهذه طريقة التي جمع بها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. جمع حبات حالين مختلفين. شيخنا في السابق. من القرآن الكريم. قول الله عز وجل. تكلموا قول الله عز وجل. قولوا ما لكم أيمانكم. نعطى الله عز وجل. تكلموا كذلك. وأن تجمعوا بين الأختين. يعني هذه حالة. في هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء باختلاف النصين ظاهرهما الاختلاف. في الآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم هذا عام سواء كان يعني ما ملكت أيمانكم يدخل في ذلك الجمع بين الأختين وغيره هذا كله يدخل في العموم إذا عام. والحديث الآية الثانية فيها المنع من الجمع بين الأختين في الزواج لكن لم يذكر التسري ذكر الزواج. فهل يمكن يعني أن نجمع بين الأختين بالتسري؟ الآية الأولى فيها إباحة مطلقة، الآية الثانية فيها المنع من الجمع بينهما بالزواج، فهل يلحق بذلك التسري؟ القول الراجح أنه يلحق بذلك فلا يجوز الجمع بين الأختين في التسري. هو رجح هذا القول لأنه النهي هنا جاء نهي عام عن الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما يعني الجمع بين الأختين هنا يدخل فيه شروط الزواج والتسري وكل شيء. لكن الآية الأولى التي فيها وما ملكت أيمانكم ليست في ذكر الجمع أو ما ملكت أيمانكم هي مطلقة في إباحة التسري اتخاذ الإماء لكنها لم تتعرض إلى ذكر الجمع جاءت بإطلاق لم تتعرض إلى ذكر الجمع. أما الآية الثانية في فيها يعني مقصود بها هذه المسألة مقصود منها هو الحديث عن الجمع بين الأختين ولهذا كانت أقوى في الدلالة من الآية الأولى ولأن النهي مقدم على الإباحة الحظر مقدم على الإباحة هذه أيضا من أدلة الترجيح الحظر مقدم على الإباحة وهذا الآية فيها حظر وتحريم للجمع بين الأختين والآية الأولى فيها إباحة إباحة التسري فهنا نقدم ونرجح هذه الآية آية المنع جمع بين الأختين على الآية الأخرى ليس جمع منع على ترجيح. نعم. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص عام مع خاص واضح مطلق مع مقيد واضح يعني فيما سقط السماء العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هنا واضح نص عام جاء بعده نص خاص نحمل العام على هذا إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق هذا عام وهذا خاص. المرحلة الأخيرة أو الحالة الأخيرة إذا كان عام وخاص من وجه هذا عام من وجه خاص من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه وهنا يعني هذه الحالة الرابعة مع وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم هذه القاعدة متفق عليها نخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر من حيث يعني القاعدة هذه القاعدة لكن ربما الخلاف يقع في التطبيق فالتطبيق هو الذي يقع الإشكال في هذه الحالة الأخيرة. احنا الآن نعم ما فيهاش مخرج لا فيها لكن تحتاج إلى ترجيح فيما بعد لأنه يعني لا يمكن الجمع يعني نصوره فقط احنا عندما قلنا العام والخاص أن النص عام واضح الخاص واضح عندما أيضا عندما نقول العام هذا مثلا العام هذا النص العام والخاص يكون هكذا هذا الخاص فهنا ماذا نفعل نحمل العام على الخاص مطلق. نعم المطلق العام والخاص المطلق فهذا الخاص يأخذ هذه القطعة ينفرد بها ويبقى النص العام في الأفراد التي لم تدخل في هذا النص. الآن العام والخاص الحالة الأخيرة من وجه يكون بهذا الشكل هذا عام لكنه هنا يصير خاصا عام من وجه خاص في هذا وهذا أيضا نص عام من وجه وخاص في هذا الشكل. فماذا قال العلماء؟ قالوا نخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. فمثلا عندنا الحديث لا صلاة بعد العصر حتى هنا لا صلاة هذا نص عام هذا عام في ماذا؟ عام في الصلاة بعد العصر هذا خاص بالزمان. الحديث الآخر إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع إذا أتى هذا عام في الزمان فلا يجلس حتى يركع ركعتي صح هذا خاص في الصلاة. الآن الحديث الأول عام في الصلاة خاص في الزمان الحديث الثاني عام في الزمن خاص في يعني بينهما عموم هنا النص هنا الصلاة كانت عامة، الحديث الثاني خاصة. هنا الزمن كان خاص، الحديث الثاني كان عام، فبينهما عموم وخصوصا كيف من وجه، كل هذا عام من وجه وخاص من وجه، عام صلاة خاص الزمن، وهذا العكس عام في الزمن خاص بالصلاة. فقالوا نحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر، هذا هو القاعدة، لكن كيف نطبقها من خلال التطبيق؟ فالجماعة قالوا لا صلاة بعد لا صلاة بعد العصر إلا من دخل المسجد إلا تحية المسجد. قالوا هذا هو الرأي. عملنا بال بشيء خارجي. نعم. هذا بشيء. لا لا جمع جمع. إيه جمع. جمع. قالوا الجمع العام هنا عام نخصه، وهذا عام هنا خصه. لا صلاة بعد العصر إلا جو جمع. قالوا لا، قالوا إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إلا بعد العصر. بعد تيجلس. شوف كل واحد أنا استعمل طريقة. يعني هذا هؤلاء جمعوا هؤلاء جمعوا. عموم كل منهما بخصوص الآخر، كلاهما طبق القاعدة طبق صحيح، هذا طبق القاعدة طبق صحيح، وهذا طبقها طبق صحيح. يعني المشكلة هو في تطبيق القاعدة، ليست في القاعدة متفق عليها، لكن في التطبيق تاعها هذا طبقها وهذا طبقها، كلاهما مصيب في التطبيق. في النتيجة ما هي؟ تعارض. أين هو التعارض في هذا الزمن؟ قبل العصر بعد العصر كشخلة من العصر، هذا بعد العصر نافلة لا خلاف فيها، قضاء الفريضة لا خلاف فيها، إنما الخلاف في ذوات الأسباب، هذه اللي اختلفوا فيها. اللي قالوا بالقول الأول قالوا تصلى، اللي قالوا بالقول الثاني قالوا لا تصلى. عندنا أدلة، وقال كان عندي دليل، جمعت بين الأدلة. هنا ماذا؟ جمعنا بين الأدلة وبقى الإشكال، ماذا نفعل؟ هنا نحتاج إلى الترجيح، هنا لابد من الترجيح. بعض العلماء قال بالتوقف كما تقدم عن الإمام الشوكاني، كان يفعل فوق. بعض العلماء رجحوا، كيف رجحوا؟ قالوا ننظر، ما الآن أحاديث هذه قوية جدا، الخلاف قوي ولا يمكن الترجيح، نبحث عن مرجحات من الخارج، يعني مرجحات خارج هذه الأدلة كلها، نتركوا كامل هذه الأدلة ونبحث عن أدلة أخرى غير موجودة هنا. قالوا بأنه بعد العصر هذا وقت نهي، هل يجوز فيه قضاء الفائتة؟ يجوز، هذه قضاء بعد العصر، يجوز قضاء صلاة. إنسان صلى العصر ثم ذهب إلى مسجد فوجد الجماعة تصلي العصر، هل يجوز له أن يدخل معهم؟ وصلى العصر فوجد الجماعة في مسجد آخر يصلون العصر، فهل يدخل بنية النافلة؟ يجوز، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فيجوز له أن يصلي العصر نافلة مع جماعة بعد أن صلىها فريضة. أيضا يجوز أيضا صلاة العصر مع الجماعة نافلة، يعني أيضا صلاة الطواف، هل يجوز له بعد العصر إذا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. هذا واضح، هذه متفق عليه بالله، لأن الحديث صريح، لأنه قال في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني لا تمنع أحدا من الصلاة في هذا الوقت. إذن الفقهاء يقولون بأنه الطواف ركعتي الطواف يجوز فعلهما ولو بعد العصر. يعني ركعتي الطواف مستثنى. نعم. لأن الحديث فيها صريح. مثلا صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس بعد العصر هل تشرع أم لا تشرع؟ مشروع صلاة الكسوف. الآن عندما ننظر هذا النهي، نص عام لا صلاة، نص عام يشمل كل الصلاة، استثنينا منه قضاء، استثنينا منه صلاة طواف نافلة معا، استثنينا منه ركعتي الطواف، استثنينا منه الكسوف. الآن لا يضعف هذا العموم، عمومه ما دام أخرجنا منه هذا الصور نقول هو عام باستثناء القضاء، باستثناء الطواف ركعتي الطواف، باستثناء الكسوف. الآن هذا العموم بدأ يضعف، ولهذا يسمى هذا العام العام المخصوص، لأنه قد استثنينا منه بعض الأفراد، فصار ليس عاما محفوظا وإنما هو عام دخله التخصيص. بخلاف العام الآخر، إذا أتى أحدكم المسجد هل دخله التخصيص؟ هل هو هناك صور مستثنات ما عدا صورة الخلاف؟ يعني واحد شيخ جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، لا هذيك خاصة، جلوس على مكان مرتفع هذيك خاصة، ثم ثم بالجمعة. لا نتكلموا الجلوس في المسجد، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا العموم، هل دخله تخصيص؟ ما عدا صورة الخلاف لم يدخله تخصيص، ما دام أنه باق على عمومه فهذا يسمى العام المحفوظ يعني عام بقي محافظا على عمومه وعلى قوته، ما خلى حتى صورة تخرج، بخلاف العام الأول خرجنا من النظر. فقال العلماء ما دام خرجنا هذه الصورة وهذه الصورة فلا مانع من أن نخرج ذلك الأسباب، لأنه ما دام قبل التخصيص في كثير من الصور فيمكن أن نزيد صورة واحدة وهي ذوات الأسباب، أما هذا العام المحفوظ فلا يمكن أن نخصص منه شيء. ولهذا يقول العلماء العام المحفوظ مقدم على العام المحفوظ، هذه قاعدة أيضا رجح بها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، رجح ذوات الأسباب بهذه القاعدة وهي أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، لأن عموم العام المحفوظ أقوى من عموم العام المخصوص. واضح؟ وإن كان يبقى الخلاف، لأنه حتى المخالف أيضا يقول بأنه هنا هذا حاضر وهذا مبيح، والحاضر ناهي ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، هذا حاضر في مقدم على المبيح، لكن يجاب بأنه ليس هناك إباحة وإنما فيها أمر، هنا أمر مع نهي، عن الجلوس. ولهذا نرجع إلى يعني هذا الترجيح، ترجيح يعني العام المحفوظ على العام الذي يقبل الدخل، يعني هذه يعني تجد بأن القاعدة متفق عليها، لكن المشكلة فيما بعد في قد يقع الإشكال في تطبيق القاعدة بين العلماء، ففي مثل هذه الحالة تحتاج إلى الترجيح، ترجيح أحد القولين على الآخر، أحيانا قد يكون ترجيح بسبب الورود، ولهذا قد تقدم بأنه لابد من جمع كل ما قيل في المسألة، تجمع كل ما قيل، تنظر في سبب الورود، في سبب النزول، تنظر في هذه الحادثة كيف وقعت، ما هو كلام الصحابة ومذاهب الصحابة في هذه المسألة، لابد من النظر جيدا في المسألة قبل أن نقول بأن هذه المسألة الراجح فيها كذا أو أن نجمع بينها كذا بهذه الطريقة، فلابد من التأني في مثل هذه المسائل. طبعا تجدونها خلاف مسائل فقهية وجمع بينها في الكتب المطولة، الكتب المطولة هي التي عنيت بذكر الخلاف وبيان كيفية الجمع بين الأدلة وكيفية الترجيح، وهذا تجدونه مثلا في كتاب المغني قد قدامه ومحمد يبين كيف يجمع بين الأدلة، بأنه يذكر قول ربنا ويذكر أدلتها والأقوال أقوال المذاهب ثم يرجح أو يجمع بين الأدلة. والمشهور أيضا بالجمع بين الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية له طريقة رائعة في الجمع بين الأدلة، حتى الأدلة التي كثر فيها الخلاف المذاهب هو يحاول أن يجمع بين المذاهب، مذهب يقول يأخذ حديث ومذهب الآخر يأخذ بحديث، فهو يحاول أن يجمع بين الحديثين ويجمع بين المذهبين، يعني هو كتاب المجموع كذلك كتاب زاد المعاد المقيم فيه بيان لهذه المسائل في كيفية الجمع بين الأدلة، فيستفاد منها كثيرا هذه الكتب مراجعته ومطالعة هذه الكتب. هذا فيما يتعلق بمسألة، وإن كان المسألة تحتاج إلى نص أكثر من هذا، لكن كتاب مختصر يستفيد هذا. الله تعالى هي على كل حال جلوس الذي لا يشترط فيه أن يكون متمكنا، لأن أنت إذا أردت أن تشرب كيف تجلس؟ هذا هو الجلوس، كيف تجلس؟ هل يشترط أن تمكن نفسك من الأرض؟ لكن في الحيث الجلوس وتمكينه، لكن الإنسان إذا كان يجلس أو لا يمكن نفسه من الأرض لكنه على ركبتيه يجلس على ركبتيه ولم يمكن نفسه، فهذا يسمى جلوس، يسمى جلوس، يعني هذا ما دام أنه يسمى جلوسا فينطبق عليه هذا الحد. مثلا إذا دخل المسجد فأول شيء يقوم به قبل أن يشرع في حديث لأن يشرع جلوس أشبه ذلك، أول شيء هو أن يؤدي هذا الواجب الذي هو حق لها، يؤدي هذه السنة التي هي ركعتين في المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك يجب. لأنه كثير من الإخوة يخل بهذا، تجده يدخل المسجد ويبقى ينتظر ربما 10 دقائق ربع ساعة ولا يجلس وينتظر متى تقام الصلاة. شيخ هذا يعني جلوس هو الآن هي المشكلة، هل أنت تعتبره جلوس؟ إذا كنت أسماء الشرب جلوس في المسجد ليس جلوس، لا هذا هنا يعني هنا أنت تفرق بلا دليل، ما دام أنك تعتبره جلوسا في الشرب فهو جلوس. لو لم يعتبره جلوسا هو النهي عن، يقول لك لا أعتبره جلوسا وهو لم يشرب قائما، إنما النهي عن الشرب قائما، يقول لك هذه وضعية بين الجلوس والقيام ويرتفع الإشكال ولا يعتبر جالسا. لا هو الآن على كل حال هذه نحن يعني في عرفنا نعتبرها جلسة القرفصاء. نعم سمى القرفصاء جلسة القرفصاء، يعني ما لم يمكن نفسه من الأرض لكنها جلسة لأنه فيها أنت الآن لم تجلس على كرسي، هي بين تمكين من الأرض، أنت الآن لم تتمكن من الأرض، لكن هل هي جلسة أم لا؟ لما تجلس على كرسي راك جالس، وإن كنت أنت لم تتمكن من الأرض، لم تمكن نفسك من الأرض، لكن هي تسمى جلسة وليست قياما، وليست الظاهر ليست جلوسا وليست قياما، لكنها تسمى جلسة، يعني نفس الشيء إذا كان كرسي أو قدمين نفس الشيء. شيخ نفس الاسم؟ نعم نفس الاسم. نعم ولكن بالنسبة للحكم تختلف. لا الحكم نفسه. شيخ إذا دخل إنسان المسجد وجلس على الكرسي، هذه إذا جلس على الكرسي هذه تقاس قيسة المنبر، قيسة المنبر. شيخ هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس على المنبر ثم أتوه بكرسي، في الحديث كرسي قوائمه من حديد وجلس عليه، يعني ولم يصلي تحية المسجد. هي هذه قيسة على المنبر، أنه كان إذا دخل لم يصلي ركعتين يوم الجمعة، كان مباشرة يجلس على المنبر، لم يصلي تحية المسجد. فقالوا كل إنسان جلس على شيء مرتفع لحاجة فهذا لا يصلي تحية المسجد إذا دخل، لكن إنسان مثلا دخل المسجد وجلس على الكرسي بسبب المرض ومريض لا يمكنه أن يجلس على الأرض، فهل يسن له تحية المسجد؟ نقول نعم، إلا الإمام. الإمام لا، الإمام يوم الجمعة يستحب أن يتأخر في الدخول ولا يصلي تحية. أما المأموم فيستحب له التبكير إلى الصلاة، وإذا دخل صلى ما تيسر له من النوافل. الإمام لا يصلي لا ولا ركعتين، أما المأموم فيصلي حتى 10 ركعات إذا دخل، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفرق بين الإمام والمأموم يوم الجمعة، فالمأموم إذا دخل يصلي حتى ولو جلس على الكرسي. شيخ بالنسبة للترجيح لموضوع التعارض، قلنا نقدم أولا نقدم الجمع بين الأدلة، فإن لم نتمكن من الجمع نلجأ إلى البحث عن النسخ. شيخ لماذا لا نبدأ بالنسخ، البحث عن النسخ؟ شيخ الذي لا إن لم نبدأ بالنسخ ممكن أن نجمع بين شيء منسوخ وشيء غير منسوخ، شيخ لماذا لا نبدأ بالنسخ؟ هو الآن النسخ إذا كان منصوصا عليه، إذا كان منصوصا عليه فهذا هو الأصل، لا نحتاج إلى. لكن احنا قلنا لما ذكرنا الجمع قلنا بعد إذا تعذر الجمع نبحث عن النسخ لأنه غير منصوص عليه. إذا كان النسخ منصوص عليه يكون قبل الجمع، ما دام منصوص عليه يكون قبل الجمع، أصلا لا نحتاج إلى جمع لأنه منسوخ. لكن إذا حاولنا الجمع وتعذر الجمع هنا نبحث أي الحديثين متقدم على الآخر، لأنه إذا كان فيه يعني تصريح بأنه هذا الحديث وهذا الحكم ناسخ لهذا الحكم، ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أنا محتاج للجمع. يعني هناك نوعين من النسخ. نوعين من النسخ، نعم، هناك نسخ مصرح به يعني واضح، وهناك نسخ إنما يعلم بالبحث، نبحث ونقول فلان متقدم في الإسلام وفلان متأخر، فلان هذا الحديث فيه أمر وهذا فيه نهي، تعارض لا يمكن الجمع، وهذا فلان إسلامه متقدم وهذا إسلامه متأخر، فنقول هذا الحديث كان في أول الإسلام وهذا الحديث كان في آخر الإسلام. فهنا نحتاج إلى إذا تعذر الجمع هنا نستعمل نقول بأن هناك نسخ عن طريق الاجتهاد، مش نسخ منصوص عليه، لا، النسخ المنصوص عليه هو المقدم دائما، هذا يكون قبل الجمع، يعني قبل كل هذه المباحث أول شيء هو إذا كان منصوص عليه يعني لا يحتاج إلى أن نبحث. مش المقصود هنا النسخ مطلقا، لا، النسخ الذي لم يعني يأتي التصريح بأنه ناسخ، حينئذ نحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر. طبعا ولهذا الحنفية يبدأ بالنسخ، الحنفية يقول قبل الترجيح النسخ، لكن نحن نفرق بين النسخ المنصوص عليه والنسخ غير المنصوص. تفيد هذا؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.